أحسن الله إليكم. السؤال الثالث عشر من ليبيا أيضا، يقول السائل: هل يجب على طالب العلم حفظ كل المتون الشرعية؟ وما هي السلسلة العلمية التي يجب أن ينتهجها؟ أولا، لم أعلم أحدا قال بما سألت عنه من أنه يجب حفظ المتون الشرعية، لكن أهل العلم يوصون بحفظ القرآن وما تيسر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما كانت الحصيلة، حصيلة الحفظ من القرآن والسنة قوية، فإنه تتسع علمية الشخص وفهمه إذا جالس أهل العلم، فهو إذن لا يستقل بنفسه حتى في حفظ المتون. نعم. وأما السلسلة العلمية فهذه يحددها لك شيخك الذي تدرس عليه، وعليك أن تطيعه في هذا، لأنه أعرف منك وأكثر تجربة، وأعني بشيخك إذا كان رجلا صاحب فقه وصاحب تقوى وصاحب خبرة في التعليم. ولكن من باب المثال للحصر، تبدأ مثلا بالأصول الثلاثة، هذا في متون العقيدة، الأصول الثلاثة، فكتاب التوحيد، فكشف الشبهات، فبعد ذلك العقيدة الواسطية، وتتدرج مع شيخك. وفي الفقه تختار كتابا في المذهب عندكم خفيفا، نعم، في الفقه المالكي، وتحفظه على شيخ، والشيخ يبين لك حال عرضك عليه الراجح، من الراجح بالدليل، وهناك تحصل على حفظ وفقه. نعم، والله أعلم.